حتى أعرف أنه امرأة دكتورة مصرية بدأت بتيار مهاجمة السلفية من الداخل ما يسمى بعد ما بعد السلفية، ثم فجأة خلعت النقاب، ثم بعد ذلك صارت لها صور بالمكياج وهي تضحك وكذا، هي جلست مدة لم تتزوج. طيب الآن ما علاقة مهاجمة السلفية بخلع النقاب؟ ما علاقة مهاجمة السلفية بحلق اللحية؟ هو الأمر مشروع عند كل المذاهب الفقهية، سواء المذاهب السلفية، سواء المذاهب مثلا سواء عند الجماعة الحنابلة ولا عند المذاهب الأخرى، بل هو واجب عند الكثير من الناس اللي هم أشاعرة أصلا وماتريدية وصوفية وغير ذلك. طيب ما علاقة هذا؟ ثم فجأة يعني في هذا السياق وفي هذا السياق التهيجي وداخل هذا الضغط نأتي ونقول ركز، والنمص أيضا، النمص أي أنت، لأنك ما نمصتي ما عدا حجاج، مع أنه يعني حتى اللي أجازوا النمص حرموه للخاطب، حرموه للخاطب لأن فيه نوع غرض. فتجد الأبحاث اللي تجوز وإذا مش عارف إيش تجي عند موضوع وتغلس على هذا الموضوع، الخضاب بالسواد للرجل محرم اتفاقا إذا كان خاطبا، والنمص المرأة محرم اتفاقا إذا كان فيه نوع غرض عند بسبب العفو للمخطوبة لأن فيه نوع غرض. فلا في داخل هذه المنظومة لما تأتي تطرح مثل هذا الكلام في مجتمع كهذا، ومجتمع يعني يختزل المرأة في قضية البحث عن الزوج ثم هذه أفكاره، لا أنت لن يعني هناك إشكالية. أنت تدعي أنك ظاهري وجامد وأنك تبحث هذه المسائل ببراءة، لكن لما أرى محيطك، لما أرى محيط الأسئلة التي تأتي إليك، لما أرى محيط المسائل التي تركز عليها، لما أرى التعليقات عندك التي لا يمكن أن تكون أنت لا تراها، يعني مثلا والله العلماء اختلفوا في شيء معين، هل هو محرم فيه لعنة أو هو مباح في بعض الظروف؟ جاء إنسان تورعا وقال يبنى سأتركه أو اقتنع بالقول بالمنع. هو مأجور اتفاقا، الورع هذا فيه أجر اتفاقا، باتفاق واتفاق لا تلزمه. نفس القصة لما نأتي نتكلم عن موضوع التشبه بالكفار في ديار في الغرب مثلا، فيأتيك يقول لك هذا صار عرف، ينبغي أن يلبس لباسا معينا وينبغي أن لا تلزموه بأن يتمايز عن الكفار. لو كان هذا الكلام بريئا خارج منظومة أخرى، خارج منظومة أكبر نبحث فيه ببراءة بعيدا عن ضغوطات الواقع، آمنا بالله. لكن اليوم هذا الخطاب داخل منظومة اسمها منظومة الاندماج، يضغط باتجاهه في الغرب أنه لابد أن يندمج المسلمون داخل المجتمع الغربي. ما معنى أن يندمجوا؟ أن يتنازلوا عن كل خصائصهم تجاه منظومة الليبرالية. أنت ستتنازل في اللباس وتتنازل في كذا وتعود أولادك على هذا، غدا أولادك في الصيام لن يطيقوا سيفطر مع الناس، لأن عود نفسه على أن يكون مندمجا، على أن يكون منصهرا فيهم، على أن يكون غير متمايز. وهذا رأيته في بعض الفيديوهات عن كندا وغيرها، جاء المجموعة جالي من أبناء المسلمين ويقولون نحن نفطر في رمضان، لا نستطيع، صعب جدا، ممكن حفلات أعياد رأس السنة وما يحصل فيها من بلاء، لن يستطيع، هو مندمج. فأنت لابد أن تراعي هذا الأمر، قاعدة فقهية، ما كان فيه وازع طبيعي، دافع طبيعي، لابد له من وازع شرعي. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صار يقول خالف اليهود، خالف اليهود في أمور مثل الشيب، مثل الصلاة بالنعلين إلى آخره، لكي يحقق تمايز المسلم. لما الأعراب بدأوا يدخلون المدينة يأتونها للهجرة، يهاجرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل القرى أكثر رقيا من الأعراب، النبي حذر أهل القرى اللي هم أهل المدينة من أن يتشبهوا بالأعراب حتى بطريقة الكلام، قال: لا تغلبنكم الأعراب على لسانكم، اسمها صلاة العشاء ليس اسمها العتمة، لا تقولوا العتمة. وقال: لا تغلبنكم الأعراب على لسانكم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يركز على مثل هذه الدقائق، غير الشيب ولا تشبهوا باليهود، لا كذا تشبهوا باليهود ولا تشبهوا باليهود، وإلى آخره.